أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. لا يقول الله تعالى الذي اذكر يعني اذكر لقومك قصه نبي الله هود اخا عاد فجاءت قصته مفصله في سور في سوره الاعراف وهود والشعراء ويذكره الله ويشير إليها في مواضع بإيجاز وذكرها هنا مختصرة. اذكر أخا عاد نبي الله هود عليه السلام إذ أنذر قومه اذكره حين أنذر قومه حذرهم عذاب الله وبأسه بالأحقاد موضع معروف في الجنوب الشرقي في الجزيرة هذا موضع فيه الجمال الكبيرة العظيمة لا إله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاد وقد خلت النذر من بين يديه أرسل الله نذرا قبل هود أرسل قبل هود نوح وأرسل بعده رسلا كثيرين ادخلت ومضت ادخلت النذر من بين يديه يعني من قبل أو من بين يديه يعني من قبله ومن بعده من قبله ومن بعده. وقال لهم في إنذاره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أحذرهم عذاب الله العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. إني أخاف قال ألا تعبدوا إلا الله. هذه دعوة الرسل كلها دعوة الناس نوح وهود صالح وشعيب كلهم يدعون أقوامهم إلى عبادة الله ألا تعبدوا إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله هو معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا يعني أعبد الله وحده لا شريك له. إني أخاف عليكم عذابا عظيما إذا أصررتم عن الشرك. فردوا عليه ردا قبيحا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا تصرفنا فقل جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا. وهذا من الإصرار على الباطل. قالوا أجئتنا لتأتينا على آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت هات هات ما عندك. هذا استخفاف بوعيد الله وهذه شنشنة أعداء الرسل كلهم يقول هذا، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال الله، قال نبي الله: إنما العلم عند الله، يعني موعد هذا العذاب هذا علمه عند الله. قال: إنما العلم عند الله، وإنما علي البلاغ وأبلغكم ما أرسلت به. واجب الرسل هو البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ إن عليك إلا البلاغ. وهذا هو نفس الاعتذار، يقول: ما علي إلا البلاغ، أنا لا، يعني أنا لا أملك ولا أقدر أن آتيكم بعذاب الله. وكل الرسل هكذا يجيبون بأنهم ليس ذلك إليهم ولا قدرة لهم عليه. وبلغهم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه، يعني جاءهم العذاب، لما أن يعني طال الزمان ولم يجد فيهم الأنذار، جاءهم وجاءهم بصورة هي نوع من مكر الله، جاءهم بصورة الغيث في السحاب، وكانت لهم أودية كان فيها مزالة، وكان هذا السحاب كأنه متوجه إلى أوديته. قال: فلما رأوه عارضا، يعني سحابا عارضا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، فأنه اتجه إلى الأودية التي يعني تسير ويسقون منها، قالوا: هذا عارض ممطرنا. فهموا أن سحاب مطر وأنه غيث، وهذا من مكر الله به، هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ليس هو بغيث ولا سحاب ممطر، بل هو، هذا هو العذاب الذي تقولون لنبيكم ائتنا بما تعدون، بل هو ما استعجلتم به. ثم فسر هذا العذاب ريح، في عذاب أليم، ريح عاتية، سماها عاتية في السور الأخرى، واستمرت 8 أيام و7 ليال. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. يعني إذا بدأت صباح، كما هي سنة الله في إهلاك المكذبين أن يأتيهم العذاب مصبحا في وقت الفرحة في النهار. أعوذ. فاستمرت هذه الريح تزلزلهم وتنكسهم حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل صاوية، نخل منقعر هكذا، ليهم في هذا تدمر كل شيء بأمر ربها المأمورة. الريح مرسلة، المرسلات عرفة مرسلة، الله هو الذي يرسل الرياح بالعذاب ويرسلها بالرحمة، يرسلها بالعذاب ويرسلها بالرحمة. تدمر كل شيء بأمرها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، انتهى، هلكوا. ولم يبقى إلا المساكن مساكنهم آثارهم ناطقة آثارهم ناطقة في حياتهم وشقائهم تدمر كل شيء لهم ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. نعم نعم آمنت بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف الآيات، أي واذكر بالثناء الجميل أخا عاد وهو هود عليه السلام، حيث كان من الرسل الكرام الذين فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه، إذ أنذر قومه وهم عاد بالأحقاف، أي في منازلهم المعروفة. إيش يقول بالأحقاف؟ بالأحقاف أي في منازلهم المعروفة المعروفة بالأحقاف، وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، فلم يكن بدعا منهم ولا مخالفا لهم قائلا لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد، ونهاهم عن الشرك والتنديد، وخوفهم إن لم يطيعوه العذاب الشديد، فلم تفد فيهم تلك الدعوة. قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي ليس لك من القصد ولا معك من الحق، إلا أنك حسدتنا على آلهتنا فأردت أن تصرفنا عنها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا غاية الجهل والعناد. قال إنما العلم عند الله، وهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاديرها، وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نعم. أبلغكم ما أرسلت به، أي ليس علي إلا البلاغ المبين، ولكني أراكم قوما تجهلون، ولذلك صدر منكم ما صدر من هذه الجراءة الشديدة، فأرسل الله عليهم العذاب العظيم، وهو الريح التي دمرتهم وأهلكتهم. ولهذا قال فلما رأوه أي العذاب عارضا مستقبل أوديتهم، أي معترضا كالسحاب. إيش؟ عارضا مستقبل أوديتهم. نعم. أي معترضا كالسحاب. قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي مزارعهم، ويشربون من آبارها وغدرانها. قالوا مستبشرين هذا عارض ممطرنا، أي هذا الله الله. نعم. قالوا مستبشرين هذا عارض ممطرنا، أي هذا السحاب سيمطرنا. قال تعالى بل هو ما استعجلتم به، أي هذا الذي جنيتم به على أنفسكم حيث قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تمر عليه من شدتها ونحسها، وسلطها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بأمر ربها أي بإذنه ومشيئته، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم، كذلك نجزي القوم المجرمين بسبب جرمهم وظلمهم. هذا مع أن الله قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه، ولهذا قال ولقد مكناهم. إلى هنا انتهى. صلى الله عليه وسلم. لا إله حسبنا الله، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يرسل على أمريكا ريحا عاتية. اللهم أرسل عليهم ريحا عاتية تدمر الكافرين، وينجي الله منها المؤمنين والمسلمين. اللهم اللهم حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله. اللهم أرسل عليهم بأسك، اللهم أرسل عليهم بأسك، اللهم أهلك طواغيتهم، حسبنا الله. نعم.